قال سمعت من بعض الأخوة قال إنه سمع شريط للشيخ عمر أحمد سيد، وقال في الشريط إن المؤتمر هو حزب البعث الأصل، فنرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. قال ماذا؟ قال إن المؤتمر هو حزب البعث الأصل. المؤتمر خليط يا إخوان، والذي يهمهم هو التصويت، سواء كان بعثيا أو ناصريا أو اشتراكيا أو إسلاميا، فما يستطيع الشخص أن يحكم عليه حكما عاما، لكنه خليط وهم يعرفون هذا. المهم شخص يصوت، لو أن الحمير تصوت لسجلوا أسماءها، وكذلك أيضا ماذا يا إخواننا الببر وغيرها والبهائم تصوت لسجلوا أسماءها ليستكثروا من الأصوات، والله المستعان.